Book 2 57 57 57 دي دكتور عند الطبيب عند الطبيب saya mempunyai janji bertemu dokter. عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. Saya mempunyai janji jam 10. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Siapa nama Anda? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Silahkan Anda duduk di ruang tunggu. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Dokternya datang sebentar lagi. الطبيب سيأتي حالاً. الطبيب سيأتي حالاً. Apa nama asuransi kesehatan Anda? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Apakah Anda merasa sakit؟ هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Di mana yang sakit؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ Saya selalu mempunyai sakit punggung. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. Saya sering sakit kepala. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. Kadang-kadang saya sakit perut. أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر أحياناً بألم في البطن. Silahkan Anda membuka baju. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Silahkan berbaring. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. Tekanan darahnya normal. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Saya berikan suntikan. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Saya berikan Anda tablet. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Saya berikan Anda resep untuk apotek. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.